سمعت يقول السائل حديث إذا ابتلي إذا ابتليتم فاستكروا، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، لكن معناه صحيح، لكن معناه هذا اللفظ بمعنى صحيح، يؤمن يوقع الناس يستكر في الله ولا يجاهد بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا من جاهل، فإذا بلي المعصية فلا يقول فعلت وفعلت، يستكر في الله يسأل ربه العافية يجادل التوبة ولا يفرح نفسه، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.